إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا كربا إلا نفست، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا مسجونا إلا أطلقت، ولا بعيدا إلا قربت، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا زوجا إلا أصلحت، ولا ولدا إلا وفقت، ولا أعزبا إلا زوجت، ولا مسحورا إلا عافيت، ولا ظالما إلا بقدرتك قصمت، ولا مفسدا أو مخربا إلا فضحت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا، من الذي دعاك وما أجبته، ومن الذي استغاث بك وما أغثته، ومن الذي استجار بك وما أجرته، يا من تحب الملحين في الدعاء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، يا من يمينه ملآ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقه، أنزل علينا الليلة رضاك، أنزل علينا الليلة رضاك، أنزل علينا الليلة رضاك، ندعوك دعاء المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، ونتضرع بين يديك تضرع المذنبين، يا أمان الخائفين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، وقفنا ببابك أتعبنا المسير، أتعبنا الطريق، وجئناك بذنوب كثيرة وخطايا عظيمة، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا، من يقيل العثرات سواك، من يفرج الكربات سواك، من يقضي الحاجات سواك، من ترفع إليه الدعوات سواك، ما علمنا أحدا وقف على بابك ثم طردت، ولا علمنا سائلا رفع إليك كفيه ثم رددت، وما علمنا أحدا بكى إليك ثم ما رحمت، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، نسألك في رمضان أن تعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، يا رب رقابنا مقيدة لا يعتقها أحد سواك، يا رب ذنوبنا عظيمة لا يمحوها أحد سواك، يا رب خطايانا كبيرة لا يزيلها أحد سواك، يا رب أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنك تستحي من عبدك إذا رفع كفيه أن تردهما خائبتين، رفعنا إليك الأكف فارحمنا، رفعنا إليك الأكف فارحمنا، رفعنا إليك الأكف فارحمنا، في كل ليلة لك عتقى، في كل ليلة ترحم أناسا، في كل ليلة تكرم أناسا، في كل ليلة تدخل الجنة أناسا، نسألك الليلة ألا نغادر مسجدنا إلا وقد قلت انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قل لنا عودوا كيوم ولدتكم أمهاتكم طاهرين من الذنوب والآثام، اللهم اقض ديوننا وفرج همومنا ونفس كروبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين قاطبة إنك على كل شيء قدير. إلهنا ثبت عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله إياي, ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت النار أعذه مني يا رب. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا أنت قلت يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جئناك موحدين, جئناك معترفين, جئناك نادمين, جئناك تائبين. ارحم ضعفنا, اجبر كسرنا, تولى أمرنا, لا تطردنا عن بابك يا رب. إن طردتنا أين نذهب يا رب؟ إن أبعدتنا أين نذهب يا رب؟ إن عدنا إلى بيوتنا ولم تغفر لنا فأين نذهب يا رب؟ دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا, دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. أتم على مصرنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم احفظ مصرنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المجرمين. اجمع شملنا وحد صفنا, ألف بين قلوبنا, انصرنا على عدوك وعدونا. اللهم إنا نجأر إليك بحالنا وأنت أعلم به. اللهم إنا نرفع إليك الشكوى وأنت أدرى بها. اللهم إنا نبث إليك الأحزان ولا أحد نلقي أثقالنا عليه سواك. نسألك فرجا عاجلا, نسألك فرجا عاجلا وكرما واسعا وجودا كبيرا. اللهم كن لإخواننا في سوريا, اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء, إنك على كل شيء قدير. اللهم كن للمسلمين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم, اجمع شملهم, ارفع رايتهم, انصر علماءهم, داوي جرحاهم, اشف مرضاهم, تقبل شهداءهم. كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا, إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة, وهذا الجهد وعليك التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت قلت أنا عند ظن عبدي, ظننا يا رب أنك لن تخرجنا إلا وقد غفرت لنا, ظننا يا رب أنك لن ترجعنا إلى بيوتنا إلا وقد عفوت عنا, ظننا بك يا رب أن تقول لكل من في مسجد التابعين هذا قد حرمت وجوهكم ورقابكم على النار. اللهم هذا الظن بك وأنت أرحم الراحمين, وهذا الظن بك وأنت أكرم الأكرمين, وهذا الظن بك وأنت أجود الأجودين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.